الحمد لله والصلاة والسلام على الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أفضل الأخ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في كتابه أخص المختصرات في كتاب الأضاحي: والأضحية سنة يكره تركها لقادر. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر مبحث الأضاحي وهكذا الهدي وهكذا العقيقة في آخر كتاب الحج، أي بعد كتاب ماذا؟ الحج. سيأتي بعد ذلك كتاب الجهاد، وبعدها يدخل المصنف عليه رحمة الله في أبواب المعاملات بعد أن أنهى كتاب أو قسم العبادات. بعد أن أنهى قسم العبادات سينتقل إلى قسم المعاملات. فهذا المبحث وهذا الفصل يتعلق بأبواب الأضاحي. والأضحية هي الذي تذبح، الأضحية الذي تذبح أيام النحر، تذبح أيام النحر تقربا إلى الله جل وعلا. ما يذبح في أيام النحر تقربا إلى الله جل وعلا فيسمى أضحية، يسمى أضحية. وسبب هذا الاسم أنها تذبح في الضحى، سبب هذا الاسم أنها تذبح في الضحى، أي في وقت الضحى. فذكر المصنف عليه رحمة الله أن الأضحية سنة، أن الأضحية ماذا؟ سنة. وهذا المذهب الذي ذكره أن الأضحية سنة هذا مذهب جماهير العلماء، هذا مذهب جماهير العلماء. بينما يذهب بعض العلماء كأبي حنيفة ورواية الإمام أحمد، ويختارها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن الأضحية واجبة، أن الأضحية ماذا؟ واجبة في حق من؟ في حق من قدر عليها، في حق من قدر ماذا عليها؟ أنها تجب عليه، من قدر ماذا عليها ثم لم يفعل كان آثما، من قدر عليها فلم يفعل كان آثما. معنى أن من شرط إيجابها أي الأضحية أن يكون الإنسان قادرا. أما إذا لم يكن قادرا فعند الكل أنه ما يجب، عند الكل أنه ماذا؟ لا يجب عليه. أما مع القدرة ثم لم يفعل فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أنه آثم، وهذا مذهب أبي حنيفة. أما جماهير العلماء فيرون أن الأضحية مستحبة، أن الأضحية ماذا؟ مستحبة. والمنقول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وجاء عن عبد الله بن عباس وعن بلال، أن الأضحية يعني مستحبة ولا تجب. بل لك أن تقول لا خلاف بين الصحابة أن الأضحية لا تجب، أن الأضحية ماذا؟ لا تجب. شيخ الإسلام على ماذا يحمل هذه النصوص أو هذه الآثار الواردة؟ على ماذا يحمل هذه الآثار الواردة عن الصحابة في أنهم ما كانوا يضحون؟ لا أبو بكر ولا عمر ولا عبد الله بن عباس ولا جمع كثير منهم. قال لعل هذا في حق من لم يقدر على أنه يضحي. والراجح مذهب جمهور العلماء، والراجح مذهب جمهور العلماء لفعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل لفعل أكابر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن الأضحية لا تجب، أن الأضحية لا تجب. وهذا هو الصحيح، أنها سنة. لكن المصنف ماذا يقول عليه رحمة الله؟ قال والأضحية سنة يكره تركها لقادر. أما إنسان عنده قدرة على أنه يضحي ثم لا يضحي، من أين جاءت الكراهة؟ الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، الكراهة أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد ضحى. فكون الإنسان عنده قدرة على أنه يضحي ثم لم يفعل، هذا أقل الأحوال أن هذا مكروه، أن هذا الفعل ماذا؟ مكروه من هذا الإنسان، مكروه من هذا الإنسان. فقال هي سنة يكره تركها لقادر. ونستفيد من كلامه أنه لا كراهة في ترك من لم يقدر عليها، في من لم يقدر عليها، بمعنى إذا كان إنسان لا يقدر عليها لكنه يقدر بالاستدانة، فهل في هذه الحالة يقال استدين حتى يخرج من الكراهة؟ نقول لا، كون الإنسان لا يضحي أولى من الاستدانة، فإن الاستدانة إشغال الذمة بواجب، وفوات الأضحية الأضحية إنما هو فوات ماذا؟ لسنة من السنن، فوات لسنة ماذا؟ من السنن، وهذا هو الصحيح ماذا فيها. على كل هذا الأقرب، هذا ماذا الأقرب أنها لا تجب، وإنما هي سنة من السنن، يكره الإنسان إذا كان قادرا أن يترك ماذا الأضحية، أن يترك ماذا الأضحية، لأنه كما قلنا لا قائد من الصحابة بأنها واجبة، بل جاء عنهم يعني النصوص الصريحة الواضحة بأنهم كانوا يتعمدون ألا يضحوا، كأبي بكر وعمر، وهكذا جاء عن عبد الله بن عباس أنه أرسل مولى له بأن يأتي بلحم في يوم العيد، ما أتى بأضحية، وهكذا جاء عن بلال قيل أنه ضحى ماذا بديك، هذا يدل على أنهم يعني ما كانوا يرون أنها واجبة، هذا أمر. الأمر الثاني أنهم لو ضحوا مع استحبابها لظن من يقتدي ماذا بهم، لأنهم قدوة في المجتمع أبو بكر وعمر، لظن من يقتدي ماذا بهم بأنها واجبة فتركوها حتى لا يقع هذا الإشكال. من أجل هذا جعل الإمام الشاطبي عليه رحمة الله قاعدة مفيدة، وظن هذا أيضا ابن القيم، أن الإنسان إذا كان ممن يقتدى به، أن هذا الإنسان إذا كان ممن يقتدى به، فكونه يترك المستحبات أحيانا أمام العامة الذين يقتدون به فهذا يكون أفضل حتى لا يعتقد بأن هذا واجب، فإن وصف الواجب أن الإنسان لا يتركه أبدا، ووصف المستحب أنه يترك ماذا أحيانا، أنه يترك ماذا أحيانا، فكون الإنسان بين أناس قد يعتقدون في هذا الشخص أنه حينما يداوم على هذه العبادة أن من قبيل الواجبات فيترك حتى لا يحصل هذا الاعتقاد، فبوب عليه الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشاطبي عليه رحمه الله نبه على هذه المسألة، فقالوا يحمل فعل أبي بكر الصديق وعمر على أنهما لم يضحيا بسبب حتى لا يقتدى بهم بأنها واجبة، لأجل أن يستدل بفعلهم على أنها من المستحبات وليست من الواجبات، وهذه هي المفارقة بين الواجبات والمستحبات، أن الواجب لا يترك المداومة عليه، وأن المستحب قد يترك، فترك من أجل هذا المعنى، ترك من أجل هذا ماذا المعنى. الله أكبر. قال رحمه الله: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. وقت الذبح، الآن المصنف عليه رحمة الله لما ذكر مبحثا يتعلق بالأضحية هل هي سنة أو أنها ماذا واجبة، أي من حيث الحكم، انتقل إلى الزمن وإلى الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، انتقل إلى الزمن وإلى الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، فقال ووقت الذبح بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذبح قبل الصلاة فإنما هي لحم، إنما هي ماذا لحم، كما في حديث أبي بردة، كما في حديث ماذا أبي بردة أنه ضحى قبل أن يخرج إلى المصلى، قبل أن يخرج إلى المصلى بعد الفجر مباشرة ضحى، فقال شاتك شات ماذا لحم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضحى قبل الصلاة فشاته شات لحم، فشاته شاته ماذا لحم، إذن وقت يعني ماذا الأضحية، وقت ماذا ذبحها، أي زمن ماذا ذبحها، تذبح بعد صلاة العيد، والأكمل أن تكون بعد الخطبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى وخطب ثم ذبح، هذا الأكمل، هذا ماذا الأكمل، إذن الوقت الممنوع أن يذبح الإنسان قبل وقت الصلاة هذا ما يصح، ما تصح الأضحية هذه، لا تصح منه، وعليه أن يذبح مكانها أخرى كما جاء في الحديث، وكونه يذبح بعد الصلاة وقبل الخطبة نقول هذا يجوز، لكن الأكمل والأفضل ألا تذبح إلا بعد الخطبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ما ذبح إلا بعد أن خطب عليه الصلاة والسلام. قال وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر، نعم أو قدرها يشير إلى مسألة أن الإنسان قد يكون في مكان ما في صلاة عيد، في بادية ما عندهم صلاة عيد، في مكان بادية ما عندهم صلاة عيد، فكيف يفعل هذا الإنسان؟ من المعلوم أن صلاة العيد سواء كان الفطر أو كان ماذا الأضحى تصلى بعد طلوع الشمس قدر رمح، هذا وقت ماذا الصلاة، ثم يقدر أن وقت الصلاة ربع ساعة، ثم يقدر أن وقت الصلاة ماذا ربع ماذا ساعة، فكون ينتظر هذا ماذا الوقت نحو النصف الساعة من طلوع الشمس، من طلوع الشمس نحو النصف الساعة، يكون هذا وقت قد انتهت فيه ماذا الصلاة وانتهت فيه ماذا الخطبة، فحينها يضحي إذا كان في مكان لا يضحى فيه لأن ما عنده صلاة، ما عنده مكان يعني يصلى فيه حتى يقال بعد الصلاة، فيقدر قدرها، يقدر أن طلوع الشمس قدر الرمح، ثم ينتظر ربع ساعة قدر الخطبة وكذلك يعني ماذا والصلاة، ثم بعد ذلك يذبح تقديرا أن هذا بعد الصلاة، أن هذا بعد الصلاة. قال: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. وهذه مسألة ذكرها أيضا محل خلاف بين العلماء، متى ينتهي وقت الأضاحي، متى ينتهي ذبح ماذا الأضاحي، هل هو يعني ماذا في الثاني عشر من أيام التشريق، أو أن الأضاحي ينتهي وقتها في يوم ماذا العيد، أو أن الأضاحي تمتد إلى آخر ذي الحجة. أقوال في المسألة، أقوال في المسألة. من قائل أن زمن يعني زمن ذبح ماذا الأضحية يستمر إلى نهاية ماذا شهر ذي الحجة، هذا قول بعض العلماء. القول الثاني أن منهم من يقول هي في اليوم الأول فقط، تذبح في اليوم الأول وينتهي وقت ماذا الأضاحي وزمن الأضاحي. ومن قائل بأنه ينتهي في الثاني عشر من ذي الحجة، اليوم الأول هو يوم العيد ثم الحادي عشر والثاني عشر، مع غروب شمس الثاني عشر ينتهي وقت ذبح ماذا الأضاحي. وهذا قول من قول عبد الله بن عباس وقول ابن عمر وجماعة من الصحابة، وجماعة ماذا من الصحابة قد لا تجد لهم مخالفا، قد لا تجد لهم ماذا مخالفا، وصحة الأسانيد عنهم. لكن الذي يشكل على هذا وهو ما جاء من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد ماذا الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، معنى أن هذه الأيام أيام أعياد وأيام ذبح، أيام أعياد وأيام ذبح، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فحديث ابن عمر وحديث عائشة يدل على أن آخر أيام الذبح يوم الثالث عشر، فإذا غربت شمس الثالث عشر من ذي الحجة انتهى وقت ماذا ذبح الأضاحي. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، وهو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن آخر أيام الذبح هو الثالث عشر من ذي الحجة، إذا غربت شمس الثالث عشر من ذي الحجة انتهى وقت ماذا ذبح الأضاحي، انتهى وقت ماذا الأضاحي. إذن عندنا يعني قولان ومذهبان يعني ماذا من أقوى المذاهب. المذهب الأول هو الذي ذكره المصنف في الثاني عشر من ذي الحجة، وقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والقول الثاني ما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة ومن حديث ابن عمر، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية. معنى ذلك أن ثلاثة أيام بعد عيد الأضحى هي أيام التشريق، بمعنى أن أيام الذبح أربع أيام، اليوم الأول هو يوم العيد، وثلاثة أيام بعد العيد الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فإذا غابت شمس الثالث عشر انتهى وقت ماذا الذبح، انتهى وقت ماذا الذبح، فلا يصلح حينها ماذا الذبح، لا يصلح حينها ماذا أن يذبح الإنسان ما يسمى ماذا بالأضحية. وهذا أقرب. وهذا الذبح سواء كان من ليل أو نهار يجوز، لكن أفضل الأيام، ما هو أفضل الأيام؟ أفضل الأيام اليوم الأول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل أيام الذبح للأضاحي هو اليوم الأول لفعل من؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذبح في يوم الأضحى أي في اليوم الأول. وأيضا من حيث المعنى أن هذا يعني ماذا فيه مسارعة للخيرات، فيه مسارعة إلى الخيرات، فكلما سارع الإنسان إلى الخير كان هذا أولى، كان هذا ماذا أولى، مع جواز التأخير. التأخير إلى متى؟ حادي عشر، ثاني عشر، ثالث عشر، يذبح من ليل أو نهار، يذبح من ليل أو نهار، كل هذا ماذا جائز، كل هذا ماذا جائز. نعم. قال رحمه الله: ولا يعطى جازر أجرته، ولا يعطى جازر أجرته منها. نعم. ذكر أيضا مصنف عليه رحمة الله أن الجازر أحيانا أن الإنسان قد ينحر وقد يذبح بنفسه، قد ينحر ويذبح بنفسه، فإذا نحر وذبح بنفسه قد يسلخ أيضا، يسلخ بنفسه وكذلك ماذا بنفسه، وقد يأتي بعد ذلك التقطيع أيضا بنفسه. فبعض الناس يتولى يعني أضحيته كاملة، بمعنى يذبح ثم بعد ذلك يسلخ ثم بعد ذلك يقطع، يتولها كاملا، هذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال إذا أراد أن يجعل من يقوم مقامه، فهل يجوز النيابة في باب ذبح الأضاحي وسلخ الأضاحي وتقطيع الأضاحي وتوزيع الأضاحي؟ نقول نعم يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة، أهدى 100 ماذا بدنة وذبح منها 63 بدنة، ثم وكل علي فيما بقي، وكل عليا رضي الله تعالى عنه فيما بقي من هديه. فتجوز النيابة في باب الأضاحي أو في باب الهدي، أن تجعل من يقوم مقامك، أن تجعل من يقوم مقامك. وهذا الذي يقوم مقامك على قسمين، قد يكون متبرع، قد يكون متبرع هذا لا إشكال فيه، وقد يكون مستأجر، أي تستأجره، تستأجره. هل يجوز؟ نعم، نقول يجوز، نعم، أن تستأجر إنسانا يذبح ماذا أضحيتك، ويسلخ هذه الأضحية ويقطع هذه الأضحية، يبقى بعد ذلك الأجرة من أين؟ هل تعطيه من اللحم أو تعطيه مالا؟ هل تعطيه من اللحم أو تعطيه ماذا مالا؟ فإذا أعطيته من اللحم أجرة مقابل عمله، معنى ذلك أنك قد رجعت في شيء قد أخرجته لله، لأنك لما قلت هذه أضحية أصبحت كلها لله، أصبحت كلها لله. فكونك تعطي الجازر منها شيئا مقابل عمله أجرة، فإن هذا رجوع فيما أخرجته لله عز وجل، فيما أخرجته ماذا لله عز وجل. وهذا لا يجوز. لحديث عمر أنه لما تصدق ماذا بفرس فأراد أن يرجع فيه بالشراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجع في صدقتك، لا ترجع ماذا في صدقتك. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أعطى منها شيئا، أعطى هذا الجازر شيئا من اللحم مقابل هذا العمل، فهذا أمر محرم. فإذا حصل أنه أعطاه، نقول تضمن، تضمن ما أخرجته، تضمن ما أخرجته، تشتري من السوق لحما وتجعله في سبيل الله عز وجل، تجعله في سبيل الله عز وجل حتى تخرج من هذا المأثم. وإلا هذا لا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجته لله عز وجل. تبقى حالة وهو أنك تعطيه الإيجار، أعطيت ماذا الأجرة، وثم بعد ذلك تريد أن تتصدق عليه باعتبار أنه فقير، نقول لا حرج، أو تريد أن تهدي له باعتبار أنه غني، نقول لا حرج. فالهدايا للأغنياء والصدقة للفقراء من الأضاحي يجوز، نقول نعم يجوز أن تهدي غنيا من الأضاحي أو تتصدق على فقير ماذا من الأضاحي زيادة على الأجرة وما لها معنى يتعلق بالأجرة، فهذا لا حرج، هذا لا حرج ماذا فيه. لهذا قال: ولا يعطى جازر. قلنا يشير إلى حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تعطي الجازر منها شيئا، حديث علي رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ ذكرنا العلة والحكمة، أن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل، ولا يجوز الإنسان أن يرجع في شيء قد أخرجه لله عز وجل. الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، إذا كان هذا في حق الخلق، فهكذا في حق الخالق، ما أخرجته لله عز وجل حرم عليك الرجوع فيه. نعم. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. نعم، قال: ولا يباع جلدها، نفس الأمر الذي مر معنا، ما يجوز الإنسان أن يبيع الجلد. لماذا؟ لأن الجلد جزء من أجزاء الأضحية، جزء من أجزاء ماذا الأضحية، فلا يجوز الإنسان أن يرجع ماذا فيه. النبي صلى الله عليه وسلم في الهدايا الذي قدمها 100 ماذا من البدن كانت عليها الجلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق بجلالها وجلودها. ما هي الجلال؟ اللباس الذي عليها، اللباس الذي كان عليها، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يتصدق به. وهكذا فيما يتعلق بالجلود أمر بالصدقة ماذا به. فبيعها بيع الجلود أو بيع شيء ماذا من لحمها، سواء هذا اللحم يعني من اللحم أو من العظام أو من الكبد أو من غيره، نقول هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن هذا رجوع فيما أخرجه الإنسان لله عز وجل. فإن حصل أنه باع شيئا منها عليه الضمان، فإن حصل أنه باع شيئا منها عليه الضمان، يذهب إلى السوق فيشتري بقدره من السوق ثم يتصدق به في سبيل الله عز وجل. قال: ولا يباع جلدها ولا شيء منها، يعني نص على الجلد، وعلى لأنه قد يفهم من قوله ولا يباع جلدها أن غير الجلد قد يباع، فنبه ولا شيء منها، معنى ذلك أنه لا يجوز الإنسان أن يعني ماذا أن يبيع شيء، لا صوف ولا وبر ولا شعر ولا عظام ولا أضلاف إلى غير ذلك مما في يتعلق بهذه البهيمة من البقر أو الغنم أو الإبل. لماذا؟ لأنه لما قال هذه أضحية أصبحت لله، خرجت من ملكه، أصبحت لله عز وجل. فالرجوع فيما أخرجها الإنسان لله عز وجل أمر محرم، لكن يفرق بين كون الإنسان يتصدق ويهدي، نقول هذا لا حرج، الصدقة والهدية هذه لا حرج، من اللحم أو من الجلود، من اللحم أو من ماذا الجلود. ويبقى عندنا مسألة: إذا تصدق على إنسان بشيء من هذه اللحوم أو من هذه الجلود فملك هذا الإنسان فأراد أن يبيعه، هل له نقول لا حرج لأنه قد ملك الآن، لأنه قد ملك ملك جلدا أو ملك لحما فأراد أن يبيعه لغيره، نقول هذا لا حرج سواء الذي أعطيته فقيرا تعتبر صدقة أو يعني ماذا غنيا فتعتبر ماذا هدية. وقد مر معنا التفريق بين الهدايا وبين الصدقات، أن الصدقة هي ما يعطيه الإنسان يقصد من ذلك الثواب من الله عز وجل، والهدايا يقصد بذلك التحبب، يقصد بذلك ماذا التحبب، والهبات تقصد بذلك نفع المعطى له، نفع المعطى له. هذه التفاريق قد مرت معنا، قد مرت معنا. بل ينتفع به، قال لا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به بمعنى هل أن ينتفع بجلد هذه الأضحية يجعله يعني قربة يجعل فيها المال، نقول لا حرج من حيث الانتفاع، إذا أراد أن ينتفع بجلد هذه الأضحية في بيته نقول لا حرج، لا حرج أنه ينتفع بها. لكن هل له أن يبيع الجلد فيأخذ مقابل ما ينتفع به؟ يقول أنا أبيع الجلد وأخذ مقابله يعني جيك أضع فيه الماء، أنا ما أريد أن أضع الماء في هذا مدى الجلد، لكن أبيعه وأخذ مقابله فأنتفع به، أبيعه وأخذ مدى مقابله، نقول هذا لا يجوز، هذا أيضا ماذا لا يجوز للإنسان، بل لا أن ينتفع بجلدها، بل أن ينتفع ماذا بجلدها. أما البيع ويأخذ مقابله ما ينتفع ماذا به نقول هذا ممنوع لعموم ماذا الأحاديث، لعموم الأحاديث. الله رحمه الله. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، ذكر المصنف أفضل هدي وأفضل أضحية ولم يذكر ما يتعلق بالعقيقة، سئة الكلام عليها، لأن العقيقة السنة فيها الشاه، كون الإنسان يريد أن يذبح جملا عن ولد ولد له أو بقرة نقول هذا خلاف السنة، ما هو الأفضل نقول شاه، ولا تذبح بقرة ولا تذبح جملا. لماذا؟ لأن السنة الشاه عن الجارية وعن يعني ماذا الغلام شاتان، هذه هي السنة. لكن لو حصل أن هذا الإنسان ذبح جملا كاملا، ذبح جملا كاملا عن ماذا عن ولده، ذبح جملا كاملا ماذا عن ولده أو عن بنته، هل هذا يحصل به الإجزاء أو لا يحصل به الإجزاء؟ هذا خلاف سئة إن شاء الله في باب العقيقة والكلام على هذه المسألة. الشاهد قال وأفضل هدي وأضحية، يعني الآن المفاضلة فيما يتعلق بهذه الأنعام، إبل ثم بقر ثم غنم، فما يتعلق ماذا بالهدايا، يعني إذا كان الإنسان مخير، الأصل أن الإنسان إذا كان قارنا أو متمتعا ما هو الهدي الواجب ماذا عليه؟ أن يذبح ماذا شاة، وهذه الشاة إن كانت من الضان فأكملت 6 أشهر، وإن كانت من المعز تكمل ماذا السنة، هذا الذي يجزي في باب الهدايا. لكن هل أن يذبح جملا، أن يهدي جملا سواء كان قارنا أو متمتعا، نقول لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدى 100 من البدن، أهدى 100 ماذا من البدن، وهل تكون أفضل من الشاة في باب الهدايا؟ هل تكون أفضل من الشاه؟ نقول نعم تكون أفضل من الشاه، تكون أفضل من الشاه. فإذا كان الإنسان عنده بقرة وعنده جمل وعنده شاه وهو قارن أو متمتع، فما هو الأفضل له فيما يتعلق بالذبح أو النحر؟ نقول الجمل أفضل لك، الجمل ماذا أفضل. ولهذا كما جاء في حديث الذي تقدم إلى الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، كأنما قدم أي تصدق بدنه يتقرب بها إلى الله عز وجل، فيدل على فضل البدن على غيرها، خاصة في باب الهدي، خاصة في باب ماذا الهدي، وفي باب الأضاحي، أن البدن عند جمهور العلماء أفضل من الشاه، أن البدن عند جمهور العلماء أفضل من الشاه وأفضل ماذا من البقرة. قال وأفضل هدي وأضحية إبل، وهذا الإبل إذا أخرجها كاملة، هذا إنسان يريد أن يخرج جملا كاملا أو يخرج شاة أو يخرج ماذا بقرة، ما هو الأفضل؟ إذا كان سيخرج جملا كاملا نقول أفضل الجمل، ثم تأتي المرتبة الثانية البقر، ثم بعد ذلك المرتبة الثالثة وهي الضأن من يعني ماذا من الغنم الذي أكملت 6 أشهر ودخلت في 7، هي أولى من المعز الذي أكملت ماذا سنة كاملة، الذي أكملت سنة كاملة. قالوا لطيب ماذا لحمها، لطيب ماذا لحمها، وأن أفضل من المعز. فيكون الترتيب هكذا، عندنا البدنة، هذا إذا أراد الإنسان أن يخرج واحدة كاملة، بدنة ثم بقرة ثم بعد ذلك الضأن ثم بعد ذلك ماذا الشاة أي المعز، أي المعز، فيكون على هذا ماذا الترتيب. أما إذا أراد أن يخرج ماذا سبع ماذا بدنة أو سبع ماذا بقرة أو شاة، نقول الأولى الشاة، الأولى أن تخرج ماذا شاة، الأولى أن تخرج ماذا شاة. ولا شك أن السبع يقوم مقام الشاة، سبع بدنة أو بقرة يقوم مقام الشاة لا شك، لكن أين الأولى؟ الشاة، الأولى الشاة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لما يذبح يريق الدم لله عز وجل، يريق الدم لله عز وجل، فكونه ينفرد بنفس واحدة هذا أولى من سبع بقرة أو من سبع ماذا بدنة. لكن هذا التفضيل الذي ذكره المصنف عليه رحمة الله باعتبار جمل كامل وباعتبار بقرة كاملة وباعتبار شاة أو كذلك يعني ماذا من الضأن واحدة، فما هو الأولى؟ يقدم الإبل، وهذا مذهب جماهير العلماء لأنها أنفس وأغلى عند أصحابها. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في عتق ماذا المماليك قال وخير الرقاب يعني في العتق أنفسها وأغلاها، يقول شيخ الإسلام أنفسها وأغلاها، فإذا كانت هذه أنفس أموال الإنسان وأغلى أموال الإنسان فهي الإبل، فتكون هذه ماذا هي أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى الله جل وعلا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فيكون الترتيب على هذا الحال إذا أراد أن يخرج شيئا كاملا. أما المشاركة فلا شك أن الشاة أولى، الشاة ماذا أولى. نعم. قال وبقر سنتان ولا يجزئ إلا جلد. أشد عندك باقي ها؟ باقي وأفضل هدي من أوله، أفضل هدي وضحية إبل ثم بقر ثم غنم. نعم أيوة. وبقر سنتان لا ولا يجزئ، ما عندكم هكذا ولا يجزئ إلا جذع ضأن، جذع ضأن أو ثني. قال ولا يجزئ إلا جذع ضأن، جذع عندي بالكسر، إلا جذع ضأن أو ثني غيره. نعم هذا الآن يعني شروع فيما يتعلق بالسن في هذه الأنعام، سن هذه الأنعام. تعرفون أن الأضاحي والهدايا لها شروط، الشرط الأول ما ذكره أن تكون من بهيمة الأنعام، الشرط الثاني أن يكون لها سن محددة، أن يكون لها سن ماذا معين. لهذا قال ولا يجزئ، ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره. جذع ماذا الضأن وهو ما أكمل 6 أشهر، والمقصود بالكبش الذي عندنا سواء كان ذكرا أو أنثى، فهذه إذا كانت 6 أشهر وأكملت 6 أشهر فهي تجزئ في باب الأضاحي والهدايا، تجزئ في باب الأضاحي، سنها هذا كافي. إذا أكملت 6 أشهر وكانت من قبيل الضأن سواء كان كبشا أو ذكرا أو كان أنثى من الكباش فهذا يجزئ في باب الهدايا وفي باب الأضاحي. من غيرها ما هو الغير؟ هذا المعز والإبل والبقر، لابد أن تكون ثني، لابد أن تكون ثني، والثني من الإبل ما أكملت 5 سنوات لابد أن تكمل ماذا 5 سنوات، والثني من البقر لابد أن يكمل 2 سنين ودخل في 3، وذاك أكمل 5 ودخل في 6، والبقر أكمل 2 ذكرا كان أو أنثى ودخل في 3، وهكذا الإبل أكمل 5 ودخل في 6 سواء كان ذكرا أو كان ماذا أنثى، والمعز وهو ما يسمى بالتيس أو الأنثى منه هذا لابد أن يكمل 1 سنة ودخل في 2، يسمى هذا بالثني، يسمى هذا ماذا بالثني. إما أنه يعرف من حيث ماذا من حيث السنين، من حيث ماذا السنين، وإما أنه يعرف من حيث الأسنان، بعض أهل الخبرة يعرف ويفتح ماذا أسنانه فيعرف أن هذا ثني، يعرف أن هذا ماذا ثني، وبعضهم يعني يرجع إلى ما يتعلق بالوقت، يرجع ما يتعلق ماذا بالوقت، فقد يكون الذي باعه إنسان ثقة فيقول هذا ثني قد أكمل 2 وهذا أكمل 5 وهذا أكمل 1 سنة، أو ينظر إلى أسنانها، أو ينظر ماذا إلى أسنانها، فهذه تعرف عند أهل الخبرة. لهذا يقول ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل. نعم يا أخي سعيد تفضل. قال رحمه الله فثني إبل ما له 5 سنين. نعم. وبقر سنتان وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7. نعم ذكر أيضا فيما يتعلق بأن يعني أسنان، لما ذكر أسنان الإبل والبقر والغنم انتقل بعد ذلك إلى أن الشاة الواحدة تجزئ عن 1، يعني لا تجزئ إلا عن 1 إذا أراد أن يضحي، هذا من حيث يعني إذا أراد أن يضحي المضحي بشاه، فلا تقبل المشاركة في عينها لكنها تقبل المشاركة في ثوابها، بمعنى أن هذا الإنسان يذبح عن نفسه وعن أهل بيته أحياء وأمواتا. هل هذا يجزئ؟ نقول نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عن نفسه وعن أهل بيته، وكانت له 9 أبيات، 9 زوجات متفرقات في بيوت. فالإنسان إذا كان المكان واحد، المطبخ واحد، والأكل واحد، ولو تعدد الإخوة مع الأب، تعدد الإخوة مع الأب مع الزوجات في مكان ماذا واحد، والمطبخ ماذا واحد، فهؤلاء تجزع عنهم ماذا الشاة الواحدة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح عن نفسه وعن باقي أزواجه شاة ماذا واحدة، شاة ماذا واحدة، فيشاركهم في الثواب، يشاركهم في الثواب. أما في عين الشاة هذه ما تصلح إلا الواحد، عين الشاة لا تصلح إلا لواحد، بخلاف الإبل والبقر يصلح أن يتشارك فيها 7، يصلح أن يتشارك فيها ماذا 7 من الناس، لأن 7 البقرة يقوم مقام الشاة، تقسم أسباعا، تقسم ماذا أسباعا، فيشترك فيها 7 من المضحين، يشترك فيها 7 ماذا من المضحين. إذن يفرق بين الاشتراك في الثواب والاشتراك في العين، العين الشاة الواحدة لا تصلح إلا لواحد، لا تصلح إلا لواحد. أما المشاركة في الثواب فتصلح لأهل البيت، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أهل بيته، عن أمته، ونعم عن نفسه، عن أهل بيته وعن أمته، من لم يضحي ماذا من الأمة. وللإنسان أن يضحي ويشرك الأحياء والأموات، يشرك ماذا الأحياء والأموات في ثواب هذه الأضحية، وهذا لا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه أنها يعني يحصل لهم ماذا الثواب بالإشراك في الثواب. نعم. قال رحمه الله: ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. نعم، ذكر ما يتعلق بالعيوب التي هل تجزئ في باب الأضاحي أو لا تجزئ، هي على قسمين، من العيوب ما لا يجزئ في باب الأضاحي والهدايا بالإجماع، وهي كما جاء في حديث البراء، وهي ما يتعلق بالعوراء البين عورها، العمياء أو لا، وهكذا المريضة البين مرضها، وهكذا العرقة البين عرقها، وهكذا الكسيرة الذي لا تنقي، والمقصود بالكسيرة الضعيفة التي لا مخ فيها، أي لا مخ في عظامها، فيها هزال، وعادة الهزيلة هذه لا يكون فيها ماذا مخ، يجتمع فيها وصفان، أولا أنها ضعيفة، والأمر الثاني أنه لا مخ ماذا في عظامها، لا مخ ماذا في عظامها، هذه 4 بالإجماع لا تجوز ولا تجزئ في باب الأضاحي، لا تجزئ في باب الأضاحي، لحديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه. باقي هذه العيوب، باقي ما دون هذه ماذا العيوب، الصحيح أنه من كمال الأضاحي أن تكون خالية منه، لأن ما في دليل على ما يتعلق بالعيوب الباقية أنها لا تجزئ في باب الأضاحي، وعددها، ما نريد يعني نقول نعدد ونقول نحدد، ما هو الحد؟ أن ما دون 4 من يعني ماذا من الأضاحي المعيبة أنها تجزئ في باب الأضاحي، لكن هذا خلاف الأولى وخلاف الأكمل، يعني كأن التقسيم عندنا 3، القسم الأول يعني أضاحي وهدايا معيبة فيها وصف يعني فيها عيب من العيوب 4 الذي مرت، هذه بالإجماع لا تجزئ، أضاحي وهدايا. الثانية فيها عيب يعني سوى هذه 4، نقول هذه تجزئ مع الكراهة. القسم الثالث ليس فيها ماذا عيوب، لا من القسم الأول ولا من القسم الثاني، وهذا القسم هو الأكمل، وهذا القسم هو ماذا الأكمل، لأنه ذكر أشياء، ما كسر ماذا قرنها، وما قطعت ماذا أذنها، كل هذا لا دليل عليه على أنها لا تجزئ، لكن نقول هذا خلاف الأكمل، خلاف الأكمل. نعم. رحمه الله: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى. نعم، هذه الأنعام منها ما ينحر ومنها ما يذبح، منها ما ينحر ومنها ما يذبح. النحر فيما يتعلق بالإبل، النحر فيما يتعلق بالإبل، كيف تنحر الإبل؟ تنحر في اللبة، تنحر في اللبة. ما معنى اللبة؟ ما هي أسفل العنق وأعلى الصدر، ما بين أسفل العنق وأعلى الصدر، ها هنا لبة تسمى شيء ضعيف، تجده لين رقيق أسفل الرقبة وأعلى الصدر، إذا يعني لمسته تجده ماذا ضعيفا، فهذا تسمى بالوهدة، تسمى ماذا بالوهدة، فهذه إذا جعلت الحربة فيها دخلت الحربة وخرجت الدماء، ولماذا تنحر ماذا الإبل ولا تذبح، مع أنه يجوز ذبحها لكن في ذبحها تعذيب. لماذا؟ لأن الذبح يكون تحت الرقبة، وأنت الآن انظر ما بين الرأس وما بين يعني ماذا القلب، وهو صدر ماذا الجمل، مع هذا الطول هذه المسافة، يعني عندما تذبح خروج الدم يعني في متعسر وثقيل، خروج الدم من القلب يمر إلى الرقبة حتى يخرج من تحت الحلق، لأن الذبح من أين يكون؟ من تحت الرقبة. الذبح يكون من تحت ماذا الرأس، الذبح يكون من تحت ماذا الرأس مباشرة، هذا مكان الذبح. فإذا ذبحت الجمل عذبته، إذا ذبحت الجمل ماذا عذبته، لأن القلب يعني في الصدر، فطلوع الدم فيه مشقة حتى يخرج ماذا من أعلى الرقبة، فتجده يتعذب ويتألم. فالنحر أسهل له، لأن النحر وهي الوهدة هذه تكون أقرب إلى القلب والشرايين، مجرد أن تنحر تخرج الدماء كاملة، مجرد أن تنحره فيكون هذا في إراحة، إراحة ماذا للجمال من حيث ماذا النحر. وعلى هذا يجوز ذبحه، يجوز ذبحه ونحره، والأولى أنه ينحر. فإذا نحر الإنسان كيف يفعل؟ يقول السنة في ذلك أن يكون قائما، أن تكون الجمل ذكرا أو أنثى ماذا قائم، فتربط يده ماذا اليسرى، تعقل هكذا تربط وتبقى اليمنى. فلما ينحر يريد أن يدافع عن نفسه، فيرفع يده اليمنى فيسقط على اليسرى، فيسقط على جنبه الأيسر، فيسقط على جنبه ماذا الأيسر. هذه السنة. بعضهم قد لا يستطيع هذه الكيفية. الكيفية الثانية أنه يربط وهو بارك في مكانه، جالس في مكانه، تعطف رقبته ويبقى ماذا في مكانه حتى تظهر اللبة هكذا، يعطف عطفا حتى تظهر اللبة أو المكان النحر، ثم ينحر وهو بارك. هذه برضه لا إشكال فيها. أما ما يتعلق بالبقر، السنة في ذلك الذبح، أنها تذبح، والذبح يكون من أسفل الرأس، من أسفل الرأس، ما هو من ماذا من أسفل ماذا الرقبة، وإنما من أسفل ماذا الرأس، أي بمعنى من الرقبة، تذبح ماذا من الرقبة. وهل يجوز فيها النحر؟ يجوز فيها النحر، يجوز فيها النحر، لكن الذبح أولى. وهكذا الشاه تذبح ولا تنحر، وهل تنحر؟ قال بعض العلماء لا حرج. فعلى هذا هذه الأشياء تنحر وتذبح، هذه الأشياء يعني لك أن تنحر ما يذبح وتذبح ماذا ما ينحر، لكن السنة هي هذه، أن الإبل السنة فيها النحر، والبقر والغنم السنة فيها الذبح، السنة فيها ماذا الذبح. نعم. رحمه الله. وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. نعم، يقول بسم الله الله أكبر، جاء في باب الأضاحي، في باب الأضاحي أن يقول بسم الله الله أكبر. بسم الله هذه واجبة فيما يتعلق به، ما يتعلق بالذبح، يعني بمعنى أن الإنسان يسمي. ومنهم من قال أنها من قبيل الشرط، أنها من قبيل الشرط، فإذا نسيها الإنسان لا تحل هذه الذبيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومنهم من قال هي واجبة لكن عند النسيان يعذر، فإذا تعمد لا تحل هذه الذبيحة، وهذا أحسن ما قيل في هذه المسألة، أنه إذا تعمد ألا يذكر اسم الله جل وعلا عليه فنقول هذه لا تحل، بقرة أو إبل أو غنم. أما إذا نسي في جمهور العلماء أنها تحل، وشيخ الإسلام يقول ما تحل، لأن هذا من قبيل ترك المأمور، ما هو فعل المحظور، وهذا شرط، والشروط لا تسقط بالنسيان، الشروط لا تسقط بالنسيان، كما أن فاتحة الكتاب لا تسقط بالنسيان، يعيد الركعة ويعيد الصلاة من أجلها، وهكذا فيما يتعلق بالبسملة ومناقشات في هذه المسألة. والتكبير سنة، بسم الله الله أكبر، الله أكبر هذه سنة، والتسمية هي من قبيل الواجب أو من قبيل الشرط. فيقول اللهم هذا منك ولك، هذا منك ولك، أي أن هذه الأضحية منك، أي أنك أنت الذي أعطيت ورزقت وأوصلتها إلي، ولك أي خالصة لك. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث فيما يتعلق بالدعاء هذا ضعيف. جاء حديث في مسلم اللهم تقبل مني ويعني ماذا ومن أمتي، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا قال الإنسان اللهم تقبل مني ومن أهل بيتي، هذا لا حرج فيه، تقبل مني ومن أهل بيتي لا حرج عليه، قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذا بهذا اللفظ فلم يثبت، هذا لا يثبت، اللهم هذا منك ولك، هذا ورد في حديث ضعيف فلا يثبت من حيث الذكر الوارد بعد البسملة والتكبير. نعم. قال رحمه الله وسنة أن يأكل ويهدي، وسنة أن يأكل ويهدي، ويهدي ويهدي ويتصدق أثلاث ويتصدق أثلاثا مطلقا. نعم. ذكر أيضا مسألة أن من السنن أنه يأكل منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما في مسلم كلوا وتصدقوا وادخروا. فللإنسان هذه الأشياء يأكل ويدخر ويتصدق. أما لفظة أثلاثا كما جاء في بعض الأحاديث فهذا لا يثبت. لفظة أثلاثا هذا لا يثبت. وعلى هذا نقول إذا أخرج الثلث صدقة وادخر ثلثا وأكل ثلثا يجوز هذا. لكن لو حصل بأنه أكل أكثرها أو ادخر أكثرها فلم يتصدق إلا بشيء إلا ماذا بشيء، هل هذا يصلح؟ نقول نعم، لأن الصدقة جاءت مطلقة، كلوا وادخروا وتصدقوا، والقليل والكثير يصدق عليه بأنه صدقة. وتحديده ماذا بالثلث يحتاج إلى برهان، تحديده بالثلث يحتاج إلى برهان. جاء في حديث والحديث ضعيف، جاء في حديث والحديث ماذا ضعيف. على هذا يتصدق الإنسان بالقليل أو الكثير. يبقى عندنا الإشكال إذا حصل بأن هذا الإنسان لم يأكل منها ولم يتصدق منها، أو ابتداء لم يتصدق منها، هل يكون آثما؟ جمهور العلماء يقولون لا يأثم، وإنما هذا مستحب. ومن العلماء من قال أنه يجب عليه أن يتصدق ولو بالشيء القليل، لأن الله عز وجل قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهكذا ذكر أيضا القانع والمعتر. والقانع المقصود الذي لا يسأل الناس، والمعتر هو الذي يسأل الناس، والبائس الفقير هو المعروف. هذا فمن العلماء من أخذ بظاهر الآية أنه يجب عليه أن يتصدق ولو بالشيء القليل، ومن العلماء من حملها على الاستحباب. والأولى أن الإنسان يتصدق ولو بالشيء ماذا القليل، ولو بالشيء ماذا القليل. يبقى بعد ذلك الأكل من الهدايا والأضاحي، هل يجب عليه الأكل؟ الاستحباب ما في إشكال، لكن هل يجب عليه أن يأكل منها؟ من العلماء من أوجب قالوا لأن الله أمر، لأن الله أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الهدايا أخذ من كل بدنة قطعة، أخذ وتكلف هذا الأمر، يدل على أنه أقرب إلى أنه واجب. على كل هذه مسألة محل خلاف، والأولى الإنسان أن يأكل منها ولو شيئا يسيرا، هدايا كانت أو أضاحي أو ماذا أضاحي. وقول ماذا مطلقا يشير إلى مبحث، وهو أن هذه سواء كانت هذه الأضحية أو الهدايا من قبيل المنذور أو من قبيل غير المنذور، لو نذر الإنسان أن يذبح أضحية هل أن يأكل مما يعني ماذا، هل أن يأكل مما نذره؟ نقول لا حرج، نقول ماذا لا حرج، إذا كان العرف جار على أنه يأكل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله، هذا لا إشكال ماذا فيه. فقول ماذا مطلقا سواء كانت واجبة أو مستحبة. ما هي الأضاحي الواجبة؟ إذا نذرها الإنسان على نفسه وكان العرف جاري على أنه يأكل من المندور، هل يأكل؟ نقول لا حرج. نعم. قال رحمه الله والحلق بعدها. الحلق هذا في باب الهدي، يعني في باب الحج، أيام الحج. نعم. قال وإن أكلها إلا أوقية جاز، يعني جاز، يعني بمعنى أنه لا تتحدد الصدقة بشيء، لو أكلها كاملة وأبقى أوقية يعني الشيء القليل هل تجزأ؟ نعم. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، كما في حديث مسلمة إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من بشره ولا من شعره ولا من ظفره، يعني هذا إنسان يريد أن يضحي فدخلت عليه العشر، نقول تمسك الآن ما دام قد قصدت ماذا أنك تضحي، واليوم وأول ليلة من ليالي العشر فلا تمسك ماذا هذه الأشياء، لا تقرب هذه الأشياء حتى تضحي. وهل هذا من قبيل الواجب أو من قبيل المستحب؟ قولان للعلماء، من قائل أنه واجب وفعله حرام، ومن قائل بأنه مستحب وفعله ماذا مكروه. والاحتياط أنه واجب، الاحتياط أنه ماذا واجب هذا الإمساك، والإمساك إنما هو على المضحي خاصة أي راعي البيت، أما باقي أفراد الأسرة ليس عليهم إمساك، ليس عليهم ماذا إمساك. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ضحى ما أمر باقي يعني النساء بالإمساك عن شعورهن وأطفالهن وجلودهن، ما لم يأمرهم، لم يأمرهن عليه الصلاة والسلام. فهذا الأمر يتعلق بالمضحي خاصة. إلى متى يستمر الإمساك عن هذه الأشياء؟ إلى أن يضحي. فإن الإنسان قد يضحي في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو في اليوم الثالث، نقول وقت ما تضحي بعد ذلك لا حرج. فإذا أخر الأضحية إلى اليوم الثالث نقول تمسك إلى اليوم الثالث، إلى الثالث عشر، تمسك إلى اليوم الثالث عشر. فلو حصل أن الإنسان تعمد نقول آثم، والأضحية ما لها علاقة. ولو حصل أن الإنسان سهى أو نسي نقول ليس عليه شيء، ليس عليهم هذا شيء. وإذا جمع الإنسان بين الحج وبين أنه مضحي، يعني جعل أضحية في بلده فسافر، فسافر بعد ذلك ماذا؟ إلى الحج، فكيف يفعل إذا كان متمتعا؟ لأن المتمتع بعد أن يتحلل لابد أن يقصر أو يحلق، وهو ممسك لأنه مضحي في بلده، جمع بين الأضاحي وبين الهدايا، فكيف يفعل؟ قال العلماء كونه يعني يفعل النسك هذا آكد من كونه يمسك عن شعره في أيام العشر، معنى ذلك أنه لا حرج أن يقصر، لا حرج أن يقصر، لأن التقصير بعد التمتع هذا آكد من الإمساك عن الشعر والإظهار في أيام ماذا؟ في من كانت معه ماذا؟ أضحية. فيتعارض عندنا هذا الأمران، يتعارض عندنا هذان الأمران، فقال العلماء لا حرج أنه يقصر، لا حرج أنه ماذا؟ يقصر. وتأتي مسألة لو حصل بأنه دخل عند الحلاق فقص نصف شعره ثم تذكر أنه مضحي، كيف يفعل هذا الإنسان؟ لما انتهى من نصف شعره تذكر أنه مضحي وهو تحت الحلاق ولا قف أنا مضحي، فكيف يفعل؟ هذا القوى في المغرب نشتيه. الله طيب له هنا. سؤال يا شيخ، قال السائل أحسن الله إليكم، هل يجوز على الإنسان أن يأكل، على كل إنسان أن يأكل، هل يجوز على الإنسان أن يأكل كل لحم الأضحية بنفسه؟ هل يجوز له؟ يعني لا يعطي أحدا من الآخرين، لا يعطي أحدا، وإنما يستفرد بها، يستفرد بها كلها، يأكلها كلها. إيش ذا جوعان مرة هذا؟ لا يريد يعني يدخر ولا يتصدق، ويريد أن يأكلها، حتى الأولاد ما سيعطيهم ولا الزوجة، يريد أكلها بنفس هذا. الله المستعان. لا خلاف الأولى، خلاف الأكمل. النبي عليه الصلاة والسلام قال تصدقوا وادخروا وكلوا، أما كل إنسان لا يعطي منها شيئا هذا قشع. الله المستعان. هذا سؤال كان سارح مش معانا، كان ما الفرق بين أحسن الله إليكم، ما الفرق بين الذبح والنحر؟ لا إله إلا الله. الذبح يا أخي يكون من تحت الرأس، هذا ذبحا يسمى، والنحر هو الذي يكون في اللبة أسفل الحلق، أسفل الحلق وأعلى الصدر، المكان اللين ها هنا، لا تجد هذا المكان خطير، إذا ضربك إنسان ربما تموت، إذا ضربك إنسان فيه ربما انتهيت، جهز وصيتك كما يقال. هذه اللبة هذه. نعم. وعلى أحسن الله إليكم، هل يجوز ادخار لحم الأضاحي أكثر من 3 أيام؟ ادخره أكثر لا أشكال. كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم نهاهم عن الادخار فوق 3 ليال، والسبب أنها دفت دافة، أي فقراء ومساكين، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار وقال لهم تصدقوا. ثم من العام الثاني أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الادخار فقال كلوا وتصدقوا وادخروا. هذا الحديث ناسخ الأول، هذا الحديث ناسخ الأول، هذا كان في، كان للسبب النهي عن الادخار فوق 3 كان له سبب، فلما زال السبب قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ادخروا، وسببه كما قلنا دف الدافة، أي فقراء ومساكين على المدينة، فقال لهم لا تدخروا، أي تصدقوا على هؤلاء، تصدقوا على هؤلاء. يعني حصلت جائحة دفت يعني فقراء ومساكين وفدوا على المدينة وعندك لحم لا تدخره، تعطيه الفقراء والمساكين. قال أحسن الله إليكم، المقصود فلا يأخذن من بشرته شيئا، لا يأخذ بمعنى لا يقطع، يعني بعضهم عنده سبحان الله قد يعني يعبث بأصابعه في قشر الجلود، وبعضهم في أطراف قدمه، في عقب قدمه، في مؤخرة قدمه يكون عند الشيء من الزوائد في يعني ماذا، في أسفل القدم أو في مؤخرة القدم، فتراه يعبث بها، فهذا ما يصلح أنه يقشر ماذا جلده في أيام العشر وهو مضحي. فعلى كل الأظافر والبشر أي الجلد كذلك الشعر هذا ممنوع، الشعر سواء كان مما يزال يعني مما يستحب إزالته ومما يباح إزالته كل هذا ممنوع، الشعر لا شارب ولا كذلك عانه ولا باقي الشعور لا تفعل في أيام العشر. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحسن الله إليكم، بعضهم يذبح الحيوانات يذبح الرقبة كلها ما يبقي شيء، هذا سبحان الله هذا من الإيلام للحيوان، كون الإنسان يذبح أولا مكان الأوداج والمرئ مع كذلك يعني ماذا البلعوم، ثم يتركها ترتاح حتى يخرج هذه تخرج هذه الدماء. أما بعضهم يقطع مباشرة حتى يقطع النخاع، طيب تكون فيها حياة ما زالت، فأنت لما تقطع النخاع تؤلمها لأن فيها حياة، ما زالت فيها حياة. بل بعضهم يعني يكسر الرقبة، يقطع فيخرج الدم ينهر فيكمل قرح الرقبة هذه وما زالت يعني فيها حياة. هذا كل التأليم الحيوان، هذا ما هو إحسان في الذبح، لكن الذبيح صحيح يعني الذبح صحيح، لكن هذا إيلام للحيوان. لهذا قال النبي عليه الصلاة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإحسان الذبحة أن تذبح بهذه الطريقة. أما كسر للرقاب أو ذبح كامل الرأس يقطع، هذا خلاف الإحسان إلى المذبوح. بارك الله. بارك الله.